قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر. لما ذكر أنه يشرع القنوت في الوتر في الليل، ذكر بعد ذلك أنه يكره قنوته في غير الوتر، لأن النص أتى على الوتر، فلا يقنت في سنن الرواتب مثلا، ولا يقنت في ركعتي الوضوء، ولا في تحية المسجد وغير ذلك. لذلك قال: ويكره قنوته، أي دعاؤه، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، فغير الوتر. ثم بعد ذلك ذكر أنه يستثنى من ذلك إذا تحقق شرطان. الشرط الأول قال: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، والمراد بالنازلة أي الشدة، مثل لو حدث وباء يموت منه ناس كثير، أو وقوع حرب، أو تسلط عدو على البلد ونحو ذلك. والشرط الثاني: لا يكره القنوت إذا كان في غير الطاعون، مثل حصول جوع شديد نزل بالمسلمين، ومثل حرب فتكت بالمسلمين، فهنا لا يكره القنوت بل يشرع. أما قوله غير الطاعون، أي أنه إذا كانت النازلة هي الطاعون وهي مرض فتاك والعياذ بالله، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يقنت الإمام لزوال مرض الطاعون. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: والمطعون، أي الميت بالطاعون، شهيد. والقول الثاني أنه يشرع القنوت حتى في الطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وذكوان شهرا كاملا لما قتلوا بعض الصحابة، وقتلهم لأولئك الصحابة كانت شهادة لهم، ومع ذلك قنت النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلهم. ومفهوم قول المصنف رحمه الله إلا أن تنزل بالمسلمين، أي إذا نزلت نازلة بغير المسلمين من جوع وصواعق محرقة مثلا، فإنه لا يقنت لزوالها. فيتحقق الشرطان، وهما إذا نزلت مسلمين نازلة وغير الطاعون، قال فيقنت الإمام، أي أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط إذا كان يصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت. والقول الثاني أنه يقنت الإمام الأعظم أو نوابه في ذلك كأئمة المساجد. والقول الثالث أنه يقنت كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله عليه، فللمرأة في بيتها أن تقنت أيضا. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الراجح أن أئمة المساجد لا يقنتون إلا إذا أذن ولي الأمر في ذلك، لما قد يوجد من مشارب شتى بين بعض المسلمين، وقد يقنت هذا لهذا وقد يقنت هذا لذلك، فتكون فتنة. ثم بعد ذلك قال في الفرائض، لما بين من الذي يقنت ومتى يقنت، بين في أي صلاة يقنت، قال في الفرائض، أي في الصلوات الخمس المكتوبة. وقد ثبت في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد من مجموع ما فيهما من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في جميع الصلوات، وأكثر ما كان يقنت في الفجر، أي أنه لا يقنت في تحية المسجد مثلا، ولا في صلاة الضحى، ولا في غير ذلك، أي أن القنوت مقتصر على الفرائض. ولو صلى مأموم خلف من يقنت في الفجر لغير نازلة كما هو مذهب الشافعية، فالمأموم يتابعه وإن كان لا يرى ذلك للشبهة. وكذا عند الحنفية، فعندهم أن الإمام في صلاة الفجر إذا رفع من الركوع يقنت بأن الله يغفر له ذنبه ويصلح حاله وهكذا طوال العام. والراجح ما ذكره المصنف أنه لا يقنت إلا عند النوازل، سواء كانت النازلة طاعونا أم غير ذلك. أما قنوته طوال العام فهو خلاف السنة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فيتابع الإمام للشبهة. وكذا في صلاة التراويح، إذا كان الإمام يختم في الصلاة فعلى المأموم، وإن كان لا يرى الختم أن يتابع الإمام، فإن يد الله مع الجماعة. وفيه شبهة لفعل بعض السلف رضي الله عنه كسفيان رحمه الله، ولما له أصل عند الصحابة، حيث كان أبي يجمع أهله عند الختم خارج الصلاة، فمن قال كذلك بالصلاة عنده شبهة في ذلك فيتابع. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها للتعقيب بعدها في جماعة. والتراويح 20 ركعة، يذكر هنا أحكام صلاة التراويح. الحكم الأول عدد ركعاتها، قال والتراويح 20 ركعة، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم 20 ركعة، وذهب المالكية إلى أنها 36 ركعة، وعند الحنفية 10 ركعات، واستدلوا أي الحنفية بقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 13 ركعة، يعني مع الشفع والوتر. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 أحيانا وأحيانا 13 ركعة، ولم يمنع أحدا أن يزيد على ذلك أو يقل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى. ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثاني، فقال الحكم الثاني وهو هل تفعل جماعة أم فرادى، قال تفعل في جماعة مع الوتر في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلى الصحابة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 3، فلم يخرج لهم في الليلة الرابعة، قال إن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه على صلاتها جماعة، فكانوا يصلون كذلك، وإن صلى في بيته جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، لكن صلاة الجماعة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. والحكم الثالث هل يصلي بهم الإمام أيضا الوتر أم يكتفي ب20 ركعة، فقال مع الوتر أي يوتر بهم الإمام والمأمومون يتبعونه. والمراد بالوتر الركعة الواحدة، وليس المقصود القنوت، أي أنهم يصلون 20 مع الوتر، وهذا أيضا سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك أيضا بسنة الخلفاء الراشدين. ومن السنة التي أحياها عمر رضي الله عنه أن التراويح تصلى جماعة وفي المسجد. ثم ذكر الحكم الرابع وهو وقتها، فقال بعد العشاء، أي مثل الوتر في بقية أيام السنة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. والحكم الخامس في أي شهر تصلى التراويح، قال في رمضان، أي أن صلاة الليل التي في رمضان تسمى تراويحا، لأن الصحابة رضي الله عنها كانوا بعد كل تسليمتين يستريحون. ثم بعد ذلك ذكر الحكم السادس وهو فيما إذا صلى 20 ركعة في أول الليل ويريد أن يستيقظ قبل الفجر فمتى يوتر، فقال ويوتر المتهجد، المراد بالمتهجد الذي ينام في الليل ثم يستيقظ قبل الفجر للصلاة، أخذا من قوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فإذا كان للفرد أو المأمومون يرغبون في تقسيم الصلاة في أول الليل وشيء منها في آخره، قال يوتر المتهجد في الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم ذكر بعد ذلك الحكم السابع وهو إذا أوتر أول الليل وأراد أن يستيقظ آخر الليل فماذا يصنع، قال فإن تبع إمامه، يعني صلى معه الوتر في أول الليل، شفعه أي شفع الوتر الذي في أول الليل بركعة، أي إذا سلم الإمام من الوتر يأتي بركعة بعده ولا يسلم إلا في آخرها، ثم إذا قام في آخر الليل يصلي ما شاء ثم يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وجعل الوتر في الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا أوتر مع الإمام في أول الليل وسلم معه ثم استيقظ قبل الفجر فإنه يصلي شفعا شفعا ولا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا صلى الوتر يصلي بعده ركعتين، وقد تكون هذه الركعتان هي ركعة الفجر أو يتنفل تنفلا مطلقا. والحكم الثامن حكم التنفل مفردا حال استراحة الإمام والمأمومين بين الترويحتين، فقال ويكره التنفل بينها، يعني بين تسليمة وتسليمة، أي لو سلم الإمام ورد أن يستريح زمنا يسيرا يكره المنفرد أن يأتي في هذا الزمن بنافلة لئلا تفوته الصلاة مع الإمام، وأيضا لئلا يشوش الإمام عليه في صلاته. والحكم التاسع حكم الصلاة بعد التراويح، قال لا التعقيب بعدها، أي لا يكره التعقيب، أي أن يزيد نافلة بعد صلاة التراويح ووترها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد الوتر ركعتين، ولعله من النفل المطلق. قال جماعة، أي فإذا صح أن يصلى بعد الوتر نفلا مطلقا فرادا يصح أن يصلوها أيضا جماعة. وأفرد المصنف رحمه الله صلاة التراويح عن صلاة الوتر في الأحكام، لأن صلاة التراويح أتى في تحديدها عدد زيادة عن صلاة الوتر في بقية الشهور غير رمضان، وأيضا لفضل صلاة الليل في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام وفي رواية من قام وفي رواية من صلى، فجاء النص على الأجر العظيم بالمغفرة لمن صلى قيام الليل في رمضان. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. قال رحمه الله ثم السنن الراتبة، أي ثم في الأفضلية تأتي السنن الراتبة، والمراد بالراتبة هي المستمرة والمحدد لها زمن. وعلى قول مصنف وهو مذهب الحنابلة أنها 10 ركعات، وهي ركعتان قبل الظهر، زمن أداء السنة الراتبة إذا كانت قبل الفرض من حين دخول الوقت، وإذا كانت بعد الوقت فتبدأ من بعد أداء الفريضة إلى خروج وقت الفريضة كما سيأتي. ركعتان قبل الظهر ثم ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ودليل ما تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتان قبل الظهر، وساق الحديث. وذهب الحنفية والشافعية إليه ذهب شيخ الإسلام والترمذي رحمه الله إلى أن السنن الرواتب 12 ركعة، لحديث مسلم عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والسلف، أي بزيادة ركعتين عن الركعتين التي قبل الظهر، وهذا فضل عظيم، فبقرابة 10 دقائق يبني المسلم بيتا له في الجنة، فهذه الركعات قد لا تزيد عن 1/4 ساعة، فينبغي المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يدعها. قال وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وهما أي ركعتا الفجر آكدهما، حديث عائشة وسلم قال ما رأيت رسول الله أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وركعتا الفجر تمتاز بعدة أمور، الأمر الأول أنها آكد السنن الرواتب، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها في سفر ولا حضر بخلاف بقية السنن الراتبة، والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، لحديث عائشة رضي عنها قد كان يسلم يصلي ركعتي الفجر وكان يخففهما، وكنت أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا. والأمر الرابع شرع أنه يقرأ في الركعة الأولى قل أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وهذه تشترك معها ركعة المغرب. والميزة الخامسة أنه يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى أيضا قولوا آمنا بالله، في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل ركعتي الفجر بقوله في الحديث المتفق عليه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولما ذكر السنة الرواتب ذكر بعد ذلك حكم من فاتته فقال ومن فاته شيء منها، الذي تفوته السنة الراتبة لا يخلو، إما أن يكون عامدا لتركها حتى خرج الوقت فهذا لا يقضيها لأنه تركها عمدا وفات وقتها. وأما حديث أم سلمة في مسلم أحمد النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة الظهر صلى الله بعد العصر فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألت عائشة قال إني لا أحب أن أعمل عملا ثم أتركه. القسم الثاني إذا كان ناسيا أو نائما فإنه يصليها لو حتى لو خرج الوقت قضاء. وزمن السنن الرواتبة هي زمن نفس وقتها في الفريضة، أي أن سنة الفجر مثلا يبدأ وقتها من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، والسنة البعدية تبدأ من قضاء الفريضة إلى خروج الوقت وهكذا. لذلك قال ومن فاته شيء منها أي العذر سن له قضاؤه ولو خرج الوقت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما ناموا عن صلاة الفجر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من مكانهم وقال إن الشيطان قد حل فيه، فأمر بلالا أن يؤذن ثم صلى النافلة ثم قام لصلاة الفريضة، فصلى النافلة بعد خروج وقت صلاة الفجر. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. قال رحمه الله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يذكر هنا رحمه الله النفل المطلق في الليل، أي لو أراد المرء أن يتنفل من غير وتر فصلاته في الليل أفضل من صلاة النهار. والدليل على صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي صلاة أفضل قال صلاة الليل، رواه مسلم. ولأن الليل فيه ساعة مستجابة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما في صحيح مسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، رواه مسلم. وفي الثلث الأخير أيضا من الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فاستجيب له. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من حيث الصلاة، والأفضل كما سبق أنه يختم صلاة الليل بركعة توتر له ما سبق كما سبق ذلك في صلاة الوتر. ولما ذكر أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ذكر بعد ذلك أن في الليل وقتا يفضل بعضه على بعض، وذكر هذا بقوله وأفضلها يعني أفضل صلاة تطوع الليل ثلث الليل بعد نصفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل القيام قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يصلي ثلثه ثم ينام سدسه، ولأن الثلث بعد النصف فيه وقت تنزل الله عز وجل فهو ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ففيه زمن تنزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. ولما ذكر فضل صلاة الليل بين كيف يصلي تلك الصلوات، قال وصلاة ليل ونهار، استطرد في النهار لكون صفة واحدة، قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين ثم يسلم. وإذا رغب في الوتر فسبق في الوتر أن له أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا بسلام واحد، لكن هنا يتكلم عن التطوع المطلق. ثم بعد ذلك استطرد في صلاة النهار فقال وإن تطوع في النهار أربعا كالظهر، يعني بتشهدين فلا بأس. وهذا على قول المصنف استدلالا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في النهار ثم سلم، لكن الحديث فيه ضعف. وتبقى صفته النهار كصفة صلاة الليل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى. ولما كان طول القيام والركوع والسجود في الليل أفضل، ثم قال سبحانه من الليل فتهجد به نافلة لك، وقال سبحانه ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ذكر بعد ذلك أجر صلاة القاعد، قال وأجر صلاة قاعد لغير عذر، يعني يستطيع أن يقوم لكن أراد أن يصلي جالسا، قال على نصف أجر صلاة قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة في صحيح البخاري أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. أما إذا كان لعذر وصلى قاعدا فله الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره صحيحا مقيما، ولو صلى مضطجعا وهو قادر على القعود أو على القيام فله النصف من أجر صلاة القاعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وأجر صلاة النائم يعني المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد. ويسن في صلاة الليل سواء في التراويح أو في النفل المطلق أن يستفتح الركعتين الأوليين خفيفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. وينبغي للمسلم ألا يضيع صلاة الليل فهي كنز ثمين له ولو بساعة قبل طلوع الفجر. الله عز وجل لما ذكر قيام الليل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين، في حديث عبد الله بن سلام صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هو من أسباب دخول الجنة ومغفرة الذنوب ومن أسباب إجابة الدعاء، وأنه عز وجل يكتب عبده من المقربين عنده، وأيضا من أسباب إجابة الاستغفار، كانوا قليلا من ما يجعلوا بالأسحار هم يستغفرون. وقال ابن عباس من صلى بالليل أضاء الله وجهه في النهار، يعني بنور العبادة والإيمان، لا سيما إذا كان طالب العلم يقبح به أن يدع صلاة الليل وأن يختمها بوتر، وقد أوجب بعض أهل العلم قيام الليل. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.